وناس من الصحابة، فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: وما لي لا أبكي، وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت على الحال الذي أرى. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: هو كذلك. هذه أيها المؤمنون درر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفاته الخلقية الكاملة، فاجتهدوا أيها المسلمون بقراءة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتزدادوا إيمانا وأخلاقا. رزقني الله وإياكم محبة هذا النبي الكريم، ورزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، وتوفانا على الصراط المستقيم. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه جواد كريم وعلى كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فلقد سمعتم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم. أما بالنسبة للصفات الخلقية فإنه ليس للإنسان إليها سبيل، لأن الخلقة بيد الله عز وجل، كما قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما بالنسبة للصفات الخلقية والأخلاق الكاملة فإنه يمكن للإنسان أن يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لذلك أحث نفسي وإياكم على معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء به فيها، فإنها والله هي الخلق الذي يرضي الله عز وجل ويرضي عباد الله. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. واجعلوا دائما بين أعينكم ما حكي عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان دائم البشر، أي دائم السرور، دائم الانبساط. وأملوا وارجوا ولا تتشاءموا ولا تجعلوا البؤس بين أعينكم، فإن هذا يؤدي إلى أن تكونوا دائما في غم. كذلك انظروا إلى خلقه صلى الله عليه وسلم في معاملة الصبيان، فإنه كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم وهم صغار، وكان يحمل ابنته أمامة بنت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي بالناس، وكان ينزل من الخطبة ليحمل الحسن والحسين ويضعهما بين يديه. ومع الأسف أن كثيرا منا إذا رأى الصبيان قد دخلوا إلى المجلس الذي فيه الرجال انتهرهم وزجرهم حتى يخرجهم، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأولى بالإنسان أن يمكنهم من الدخول، وإذا أساءوا في الأدب